جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم للمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الحديث الذي فيه أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد عام في كل الأزمان أم هو خاص بآخر الزمان؟ هو في جميع الأزمان وليس خاصا في جميع في آخر الزمان، ومعلوم أن المدينة في مختلف الأوقات فيها الأخيار وفيها الأشرار، فيها الأخيار وفيها الأشرار. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها منافقون، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم موجودون في المدينة وهم من الأشرار، وفيهم من وليس كل من خرج منها يقال إنها نفته، فإن من كان فيها من الأخيار وعمل فيها صالحا واستقام على أمر الله ولكنه خرج إلى بلاد أخرى لمصلحة عامة أو خاصة فإن ذلك لا يقال إنه يدخل عليه أنه منها، لأن المقصود إخراج من كان خبيثا. وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما بقوا في المدينة، كثير منهم خرجوا من المدينة من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام، وسكنوا في أماكن كثيرة، فلا يقال إن كل من خرج من المدينة يعني يقال إنها نفته، وإنما من كان سيئا ثم إنه خرج منها نعم نفته، وليس كل من يخرج منها يقال إنه منفي، فقد خرج منها خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسكنوا في العراق وفي مصر وفي الشام وفي أماكن مختلفة، وليس الأمر يعني مقصورا في آخر الزمان، بل آخر الزمان يكون فيها الأشرار. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الدجال وينزل لا يدخل المدينة تمنعه الملائكة من دخولها، وينزل في أحد السباق حولها فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. هذا في آخر الزمان يحصل. فالأشرار والأخيار يعني يوجدون في مختلف الأزمان، ويخرج منها من لا خير فيه، وقد يخرج منها من فيه خير إما لدعوة إلى الله عز وجل أو لأمر يخصه ويخص عائلته وذويه، فلا يقال إنه من الخبث الذي أخرج، لكن ليس الأمر مقصورا على آخر الزمان ولا أول الزمان ولا ما بين ذلك. نعم. يقول ما معنى الإحداث في المدينة؟ وقد جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن المكان المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله، هذا اللي يقدس الإنسان، قد يكون من أشر الناس وأخبث الناس وهو في المدينة جالس ومقيم فيها ومولود ويموت فيها، وهو من أسوأ الناس وأخبث الناس. لا يقال إن الإنسان إذا جلس في مكان مقدس خلاص ما يعني هو في خير، لا، قد يبقى في البلد المقدس وهو غير مقدس، ولهذا قال لا إنما يقدس الإنسان عمله، إنما يقدس الإنسان، لا، المكان المقدس لا يقدس من كان خبيثا، لا يقدسه المكان المقدس، وإنما يقدس الإنسان عمله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو. كما أن النسب الشريف لا ينفع صاحبه إلا مع العمل الصالح، قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخر عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. فكذلك المكان المقدس ليس هو الذي يقدس الإنسان، وإنما يقدس الإنسان عمله، هذا الذي يرفع شأنه عند الله ويرفع درجته عند الله ويجد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. يقول ما معنى الإحداث في المدينة؟ الإحداث في المدينة كل أمر محرم لا يسوغ الإنسان يأتي به في المدينة سواء كان بدعة أو معصية، لأن الأماكن المقدسة الأعمال الصالحة لها شأن عظيم والأعمال السيئة لها خطر جسيم، ليس من يعصي الله في الحرم ليس من يعصي الله بعيدا عن الحرم كمن يعصي الله في الحرم. الذي يعصي الله في الحرم أسوأ ممن يعصي الله في غير الحرم، لأن المعصية هي معصية لله في كل مكان، لكن إذا كانت في حرم الله وفي مكان مقدس يعني معناه أسوأ وأسوأ وأشد، وسيئات لا تضاعف بالكمية لكنها تضخم وتعظم. فالسيئة لا تضاعف إذا فعلها إنسان في الحرم، قال سيئة سيئتين، ولكن السيئة الواحدة في الحرم أعظم من السيئة الواحدة في غير الحرم، يعني بالكمية بالكيف لا بالكم، لأن السيئات لا تضاعف بالعدد لكنها تضخم وتعظم، لأن السيئة في الحرم أعظم من السيئة في مكان بعيد. ليس من يعصي الله في الحرم مثل من يعصي الله في غير الحرم، ذاك أخف وهذا أشد وهذا أعظم. فالإنسان يبتعد عن الوقوع في البدع والمحدثات وكذلك الوقوع في المعاصي في هذه المدينة، والإحداث فيها يكون بكل إنسان يأتي ببدع أو يأتي بأمور يحدثها في دين الله أو يدعو إلى باطل في هذه المدينة، فإن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. ولكن الإحداث في الحرم لا شك أنه أمره خطير في مكة والمدينة، كل ذلك الإحداث فيه سواء كان من البدع أو من المعاصي كل ذلك له خطر جسيم وخطر عظيم، والإنسان يحذر أن يقدم على شيء يعود عليه بزيادة العذاب وزيادة العقوبة عند الله سبحانه وتعالى. يقول فضيلة الشيخ، هل الأعمال الصالحة تضاعف في المسجد الرسول في الصلاة وكذلك في مسجد في المسجد الحرام؟ التضعيف ورد بالصلاة هنا وفي المسجد الحرام، صلاة من الناس خير من في صلاة الناس وأهل المسجد الحرام، وقد جاء في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في هذا المسجد، فالتضعيف ورد في الصلاة، أما غيرها ما نعلم نص فيه، لكن لا شك أن الحسنات في المكان المقدس لها شأن عظيم وثوابها عظيم، والأعمال في الأماكن المقدسة يختلف عن الأماكن الأخرى، لكن الذي ورد فيه التضعيف بكذا وكذا هو الصلاة. هل للزائر أن يكثر من النوافل في المسجد مع أن الأصل أن النافلة في البيت أفضل كالفندق مثلا؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة الرجل في بيتي صلاة الرجل في بيتي أفضل للمكتوبة، صلاة الرجل في بيتي أفضل للمكتوبة. فإذا الإنسان تمكن من أن يصلي في هذا المسجد ولكنه رأى أنه يصلي في البيت وأن يكثر من في بيته مع تمكنه من يصلي، لا شك أنه يحصل أجرا أعظم من الصلاة في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفريضة ثم يرجع ويصلي في بيته، وكان يصلي النافلة ثم يخرج ويصلي بالناس. لكن إذا كان الإنسان في بيته عنده مشاغل وقد يجد من يشغله أو يسهو، فإنه يصلي في هذا المسجد ويكثر الصلاة فيه حتى يحصل هذا الأجر العظيم، وألا تفوت الفرصة وألا يحصل له شواغل تشغله، لأنه إذا كان في البيت يأتيه من يشغله أو يجد شواغل وصوارف، فكونه يصلي في هذا المسجد ويكثر الصلاة من الصلاة فيه حيث لا شواغل ولا صوارف لا شك أنه فيه اغتنام الفرصة. وإذا تمكن من أن يصلي في بيته، وقد تمكن من أن يصلي في المسجد النبوي ولكن لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، هذا يدل على أن ذلك أفضل، لكن لكون الشواغل والصوارف قد تحول بين الإنسان وبين ما يريد، فمن الخير للإنسان أن لا يفوت الفرصة على نفسه بأن وذلك من يصلي في هذا المسجد ما أمكنهم من النوافل. وكذلك بالنسبة للنساء، هل اتيانهن إلى المسجد أفضل مع أن المرأة الصلاة في بيتها أفضل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في المرأة في بيتها أفضل، صلاتها في عنه ما يدري عن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكنها لا تمنع عن المسجد. وإذا جاءت المسجد وصلت فيه وكانت على استقامة وعلى سلامة في المسجد وفي طريقها في المسجد فإنه لا بأس بذلك. وإن جاءت إلى المسجد وصلت فيه فإنها على خير، مثل ما قلنا بالنسبة للنافلة، مثل ما قلنا بالنسبة للنافلة بالنسبة للرجل. لكن إذا كانت المرأة في بيتها أيضا عندها شواغل ولكنها إذا جاءت المسجد تتمكن أنها تصلي فما في بأس، تذهب وتصلي في المسجد. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في وادي العقيق، هل هذا الوادي هو محل المسجد الموجود الآن ميقات الحليفة؟ نعم، وادي العقيق هو هذا المسجد الذي فيه هو الذي فيه المسجد الآن. هذا وادي العقيق هو الذي فيه الميقات الذي ذي الحليفة، وهو الوادي يأتي ثم يتجه إلى جهة الشمال من دون الجامعة الإسلامية. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أعلم أنه جاء عنه أنه يقصد ويصلي فيه ركعتين، والرسول ما كان يذهب إليه ويصلي فيه ركعتين، وإنما الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما في حجة الوداع خرج من المدينة بعدما صلى الظهر في هذا المسجد وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، خمسة أوقات صلىها هناك يقصر الرباعية. وقد جاء في الحديث عنه أنه قال أتاني الليلة وهو هناك قبل أن يرحل إلى مكة، وإنما جلس صلى الله عليه وسلم يوم وليلة هناك حتى الناس يتجمعون من أجل يحجوا معه ويشاهدوا حركاته من أولها، من أول إحرامه وهم معه. فجلس عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة يوم وليلة خمس صلوات صلى فيه، خرج بعد صلاة الظهر وصلى العصر هناك ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين والظهر صلى ركعتين، ثم مشى بعد ذلك بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث عنه أنه قال وهو في هناك في ذي الحليفة أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. فإذا هذه الصلاة هي كانت يعني عندما أراد أن يذهب للإحرام، عندما أراد أن يذهب للإحرام، عندما أراد أن يحرم ويذهب إلى مكة. ليس الإنسان ينتقل من هنا يروح وادي العقيق يفرش السجادة يصلي في ركعتين في أي وقت يريد، ما جاء ما أعلم أن جاء شيء من هذا، وإنما الذي جاء أنه لما كان في ذي الحليفة عندما أراد أن يذهب إلى مكة عجل وجاء قال أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. ولهذا فإن الذي الإنسان عندما يريد أن ينزل في وادي العقيق عند الميقات في المسجد أو عند المسجد الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه ويحرم بعد ذلك له ذلك، لأنه جاء ما يدل عليه. لكن لا يلزمه ذلك، فلو أن إنسان تطهر اغتسل في بيته ولبس إزاره ورداءه فله أن ينوي السيارة في السكة ماشي إذا حاد المسجد، ولا يحتاج إلزمه أن ينزل المسجد. لكن لو نزل وصلى ركعتين نعم لا بأس بذلك، أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الصلاة في هذا المكان في هذا الوادي المبارك، لكن ذلك ليس بلازم. فلو أن إنسان مرة وهو في السيارة والسيارة حادة في المسجد ينوي ويلبي، يعني ينوي أنه دخل في العمرة ودخل في الحج أو الحج والعمرة ويلبي ويمشي والسيارة تواصل السير، هذا هو الذي ورد بالنسبة لهذا المسجد لهذا الوادي. يعني أتاني الليلة آتي من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقال عمرة بالحجة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الظهر وأحرم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أيهما أفضل لمن جاء إلى المسجد النبوي وخشي أن تفوته صلاة الجماعة، أن يصلي في أقرب مسجد له أم يأتي للمسجد هنا ويصلي ولو كانت جماعة ثانية؟ الذي ينبغي للإنسان أنه إذا أراد صلاة المسجد النبوي أن يبكر حتى يتمكن من الصلاة فيه، وأن كل حي إذا ما بكروا المسجد النبوي يصلون في أحيائهم وفي مساجدهم، ولا يترك الإنسان الصلاة في حيه أو في المسجد الذي حوله ثم يأتي ويقول أنا إذا وصلت المسجد النبوي يصلي وحدي. فالإنسان يحرص على أداء صلاة الجماعة، وإذا يسر الله له أنه يأتي مبكرا ويدرك الصلاة في المسجد النبوي فهذا هو الأفضل، وهذا هو الذي فيه الخير وفيه البركة. وأما كون الإنسان يترك صلاة الجماعة ثم يأتي أنه يصلي المسجد النبوي وقد يصلي وحده لا ينبغي له ذلك، وإنما الذي ينبغي له أن يصلي في المساجد التي حول سكنه، وإذا أراد الصلاة في المسجد النبوي فليبكر له، لا يمشي توتر الصلاة ثم يصلي وحده في المسجد النبوي، فإن صلاة الجماعة مطلوبة. يقول هل ساحات مسجد قباء لها أجر وفضيلة مسجد قباء؟ هل هناك ساحات مبنية محاطة بأسوار وأبواب؟ إن كان كذلك فنعم، مثل هذا المسجد، هذا المسجد ساحاته لها أسوار وأبواب، فما داخل كان داخل الأسوار والأبواب هو مسجد. فمسجد قباء إذا كان له ساحات مسورة ولها أبواب فهي تدخل المسجد، وإن كانت ليست مسورة وإنما هي خارج البنيان وليس هناك أسوار وأبواب تدخل إليها فليست من المسجد. هل يمكن الاستدلال على جواز وضع القبة على القبر بما هو موجود على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يستدل، لأن هذه القبة ما وضعها الخلفاء الراشدون ووضعها سلف هذه الأمة، وإنما هذا وضع مؤخرا، ومعلوم أن المساجد ما ينبغي أن يكون عليها قباب، لأن القباب تمنع من الصلاة في سطحها إذا احتج إلى ذلك. نعم ما في بأس، يعني بناء مقبب يعني لا بأس به، لكن لا يستفاد من ذلك المقبب إذا احتج إلى إلى إلى الصلاة فيه، مثل المسجد الآن الموجود الأمامي هذا لكونه مقبب ما حد يصلي فوقه، وهذا اللي فوقنا لكونه مقبب يصلي فوقه يستفاد منه، فإذا يفوت في مصلحة كبيرة ومنفعة عظيمة تفوت بالتقبيب. ويستطيع المساجد اللي غير مقببة إذا احتج إليها، ثم أيضا التقبيب فيه زيادة كلفة ومشقة وإنفاق أموال باهظة من غير فائدة ومن غير مصلحة. المساجد لا ينبغي أنها يشتغل في تقبيبها وتفوت الفرصة للانتفاع بها عند الحاجة إليها، وإنما تكون المساجد مسطحة وأيضا يعني يسلم من الكلفة ومن صرف الأموال الطائلة التي تكون في التقبيب، لأن التقبيب يعني ما يحصل إلا بكلفة، ما هو مثل السطح المستقيم يعني يصب بسهولة، لا هذا سيعمل له يعني يتعب عليه كثيرا. ما هو الراجح في فضل الصلاة في المسجد الأقصى؟ وجاء فيه أن فيه 250 أنها يعني ربع الصلاة في هذا المسجد. في بلادنا يقولون لمن يريد زيارة المسجد النبوي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله له ما لم يجعل لغيره، فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الإنسان وسلم عليه في أي مكان الملائكة تبلغه، وقد جاء في ذلك حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في لفظ تسليمكم. فالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حصلت في أي مكان الملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذه ميزة وهذه خصيصة في الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال لك إنسان أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فقل له صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه والملائكة ستبلغه، لأن ذلك جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ما صحة قول من يقول إن الروضة هي في الأصل حلقة علم لقول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا؟ قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو حلق العلم. جاء في هذا الحديث الخاص قال ما بين بيتي ومنبري، وهذا لا يكون للمسجد كله وإنما هو خاص في تلك البقعة، فإذا لها ميزة. وأما كونها يعني رياض العلم، قال لها يعني رياض الجنة وأنها تؤدي إلى الجنة.